ويطلبه. يقول مالك بن أوس: كنت في أهلي حينما متع النهار، يعني تعالى النهار، فإذا رسول عمر يطرق الباب ويقول: أجب أمير المؤمنين، فأجبته، فجئته فوجدته جالسا، أي عمر رضي الله عنه، على حصير جيد، هذا ماشي طيب. قال: فوجدته جالسا على رمال حصير ليس بينه وبينه شيء. فقال أي عمر يخاطب مالك، يقول له: إنه قد نزل بنا رهط من قومك، يعني من بني نصر بن معاوية، فرضخت لهم رضخا، يعني اقتطع لهم عطاء يسد حاجتهم، فاقبضه فاقسمه بينهم، أي وكله بقسمة هذا العطاء في هذا الرهط الذين وفدوا على عمر من بني نصر معاوية قبيلة مالك بن أوس. فاعتذر، قال مالك: فاعتذرت له وقلت يعني مر غيري بهذا، فألزمه وقال: اقبضه أيها الرجل واقسمه. قال: فبينما أنا عنده إذ جاءه غلامه يرفع، يرفع اسم الغلام الحارس البواب الذي على بابه اسمه يرفع، فقال: هل لك في علي، في عثمان وطلحة والزبير يستأذنون، وذكر القصة التي سمعناها الآن. ملخصها: قسم الله ما يغنمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون من غنائم إلى قسمين. القسم الأول ما يسمى بالفيء، وشرطه أن يفيئه الله على رسوله والمؤمنين بغير حرب، وهو ما ذكره في قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشركه غيره فيه. فكل أمر أو فيء يحصل للمسلمين بغير حرب فهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام لمن يلي الأمر من بعده، هذا على قول الجمهور. والنوع الثاني الغنيمة، وهي التي يغنمها المسلمون في الحرب والجهاد، وهو ما أوجفوا عليه بخيل وركاب. يقسم القسمة المشهورة المنصوص عليها في سورة الأنفال: ما أفاء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يقسم الغنيمة كل خمسة أقسام: أربعة للغانمين على القسمة المشهورة، والخمس الباقي يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منه خمسه، فله خمس الخمس، وأربعة أخماس الخمس هذا لذوي القربى، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، واليتامى والفقراء والمساكين والأيتام. هكذا. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك مالا ولا ترك يعني تركة، كما دل عليه حديث عمرو ابن الحارث أخي جويرية بنت الحارث، قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلا سلاحه الذي كان يقاتل فيه، وجبته التي كان يلبسها للوفود والجمعة، وبغلته البيضاء، وأرضا تركها لابن السبيل صدقة. هذه التركة، وهذه الأرض هي نصيبه مما أفاء الله عليه في فدك وتيماء، وبعضها في المدينة، وبعضها في المدينة، وهي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي، بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة، أي مما بقي في يده مما أفاء الله عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على نفسه وزوجاته وآل بيته من هذا المال، من غلة أرضه التي في فدك وتيماء والمدينة. فما فضل عن نفقته وعياله وأهل بيته يرصدها للصدقات وابن السبيل وما ينوبه من النوائب. فلما توفي عليه الصلاة والسلام، وكان من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون، ولا يقسم مالهم، ولا يقسم مالهم قسمة الميراث المعروفة، تحصر الورثة ويعطى هذا الثلث وهذا الربع وهذا العشر وهذا كذا، ليس هذا حال الأنبياء. ما تركوه بعدما يتجاوز نفقة من تحت نفقتهم من الأهل والعيال فهو صدقة، وهذا معنى قوله: ما تركته بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة. فقبض أبو بكر هذا المال، فدك وتيماء، أرضا في فدك وتيماء والمدينة، فغلتها كان ينفق منها أبو بكر على آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في آله علي وفاطمة والحسن والحسين ونحوهم وزوجاته التي مات عنهن، تسع زوجات، وظف لهن وظائف تقوم بمؤنة سنتهم كاملة، وما فضل من غلة هذه الأرض بعد نفقة عياله كان يصرفه مصارف الصدقة لابن السبيل واليتامى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل تماما. فلما توفي أبو بكر الصديق قبضها عمر فجرى على نفس الطريقة، كل ما تغل هذه الأرض يقسم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وظائفهم التي تكفيهم سنتهم، وما فضل وهو مقصود بمؤنة العامل أي الولي بعده يرصده ويصرفه في مصارف الصدقة لابن السبيل والأيتام وما ينوبه من النوائب. وبعد سنتين من خلافة عمر وهذا الحال جاءه كما قرأنا الآن علي ابن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب باعتبارهما أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة القرابة، هذا عمه وهذا ابن عمه، وطلب أن يقبض مال النبي عليه الصلاة والسلام وهي الأرض هذه التي في فدك وفي تيمة وفي المدينة ثلاث، وكانت تزرع نخلا وغلتها تصرف على ما سمعتم وعلمتم، فاشترط عليهم عمر أن يعمل فيها بما كان يعمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق بعده وما عمل هو فيها سنتين، أي ما تغل هذه الأرض أرض النبي صلى الله عليه وسلم توظف وظائف آل بيته أي رواتبهم ومؤنتهم وزوجاته لتكفيهم سنتهم ترصد لهم من غلتها، وما فضل ما يأخذه أحد وإنما يصرف مصارف الزكاة والصدقة لابن السبيل وللفقراء وللأيتام وللمساكين ونحو ذلك. فوافق على ذلك، وكان يظنان في أول الأمر أن لهما حقا خاصا كحق الوريث، يظن أن هذا له السدس وهذا يظن له الربع، فأخبرهم كما أخبر عمر كما أخبر أبو بكر قبل فاطمة رضي الله عنها أن مال الأنبياء لا يورث، لما ينفق على عياله من هو الباقي يرصد صدقة، فأخذها علي والعباس بهذا الشرط فعمل فيها ما شاء الله، ثم اختلف كما دلت عليه القصة، العباس اختلف مع علي، وهذه سبب إدخال الحديث هذا في هذا الباب، يعني هذه القضية أدت إلى تنازع بين العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، والمال يعني له أثره في النفوس مهما كان، فربما هذا ظن أن هذا يعني اختص نفسه بشيء، وربما ظن هذا أن هذا اختص نفسه بشيء، فدخلت التهمة بينهما، والتهمة يعني ربما ضخمت وكبرت، والدليل على ذلك أنهما تنازعا واحتكم مرة أخرى إلى عمر. فقال الشراح أو بعضهم أن إدخال البخاري الحديث هذا في هذا الباب ليدل على أن التنازع ممنوع بين المؤمنين، سواء كان سببه علمي كاختلاف رأي أو فتوى أو اجتهاد كما مر معنا، أو حتى لو كان سببه آخر كالمال مثلا أو نحو ذلك، والمال من أعظم الأمور إدخالا للفتنة بين المؤمنين، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في عند مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام إنما جعلت فتنة أمتي في المال، فإذا كان من في طبقة العباس وعلي رضي الله عنهما وهما من هما دخل بينهما خلاف في قسمة مال النبي صلى الله عليه وسلم على القسمة التي ذكرنا وليس لأحد من فيه حبة تمر ما يأخذ شيء، إنما يعني باعتبار قرابتهم أحب أن يقسموا صدقة النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، ولا يتولاها الخليفة وهو عمر وقبله بكر دونه، فما بالك إذا كان المال دخل في يعني أمور أخرى، لا شك أنه سيفسد القلوب وسيؤسس الضغائن وسيولد الشحناء بين المؤمنين، وذلك على المؤمن يتقي الله في ماله ومال غيره، لا تأخذ مال غيرك إلا بحق ولا تدفع إلا بحق، واليوم يعني أكثر مآسي الناس ومشاكلهم و الإحنة دخلت بينهم حتى في الإخوان وربما حتى الزوج وزوجته بسبب المال، لأن النفوس مجبولة على الشح وعلى الطمع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، الذين ذكر صفاتهم الكثيرة لا تكاد تنطبق علينا إلا ما شاء الله. فاتقاء المال والدخول فيه بالمعاملات المشبوهة وفضلا عن المحرمة الصريحة واجب، لأنه سيدخل من الضغائن والفتن والإحن كما هو الواقع. فإذا كان هؤلاء الرهط الكرام من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، العباس على جلالته وعلي على جلاله رضي الله عنه، اختلفوا فتنازعوا، حتى قال العباس لعمر اقضي بيني وبين هذا الظالم، التهمة مباشرة، والمال المختلف فيه ما هو يعني مجرد صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة كم صاع تمر زادت عن نفقة آله يصدقونها، كلها القضية هذه ما فيها لا ملايين ولا شيكات ولا أرصدة ولا شيء، فما بالك بما هم أقل من هؤلاء بكثير ديانة وإيمانا وتعلقا بالدنيا وأكثر تعلقا بالدنيا في أموال باسم التجارات والمساهمات وكذا، ستدخل على أمة المسلمين فيما بينها من الفتن والإحن والضغائن أشياء كثيرة، فاتقوا ذلك. ومن مقاصد الشرع العظيمة في وضع الضوابط الشديدة في الأمور المالية حتى لا يعتدي أحد على مال أحد، لا بسرقة ولا بغش ولا بخديعة ولا بمكر ولا بكذب ولا بأيمان كاذبة حتى يروج بضاعته ولا بمعاملة، من أهم الضوابط حفظ قلوب المؤمنين حتى لا يدخلها التنازع والخلاف والتفرق الذي هو من مقاصد أعداء الله من شياطين الإنس والجن. فنتقي المال، ومن أراد أن يعمل فيه يعمل بوضوح، ولا تدخل نفسك في مال غيرك، احذر. يعني تأتي شكاوى كثيرة في المحاكم الآن وفي غير المحاكم بسبب هذه الأموال، هذا جاء لهذا قال هات مالك وساهم لك، والثاني قال عندنا مساهمات كذا، والثالث قال عندنا مخطط، والثالث وضاعت الأموال في الشبهات هذه، حدثت الإحن وربما أدى إلى ما هو أعظم من ذلك. فنستفيد هذا من هذا الموقف، فاتقاء المال يعني والدخول فيه ومتاهاته، لا أقصد عدم التكسب، يتكسب الإنسان لكن بالوضوح وبالحلال الصريح، وبمالك، مالك ومال مال غيرك، لا تنشب نفسك في مال غيرك مهما كان قريبك ومهما كان، ولو زوجتك ولو الزوجة وزوجها، تحدث النفوس يبقى فيها شيء، ومتى دخلت الريبة والتهمة تضخمت إلى أن يقول مثل العباس عن مثل علي اقضي بيني وبين هذا الظالم. فاتقوا الله في هذا الباب، وهذا سبب إدخال هذا الحديث هنا. فيعني القصة كما سمعتم، عمر رضي الله عنه بعد أن توسط أولئك الرهط قالوا له اقضي بينهم وأريح أحدهما من الآخر، فأخبرهم القصة أن هذا مال النبي عليه الصلاة والسلام مما أفاءه الله عليه خالصة رسول الله، كان يعمل فيها هذا العمل، ينفق على أهله وأزواجه وما فضل يتصدق به، وعمل بها أبو بكر هذا نفس العمل وعملت فيها، وجئتماني كلمتكما واحدة على أن تعمل في هذا المال بهذا العمل فوافقتما، فالآن جئتما متنازعين، فإما أن تبقي على ما أنتما عليه تعملان به ما عمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، أو ادفع المال لي أنا أكفيكم أمره، أو مستعد أن يقوم به كما كان يقوم به من قبل. وليس هناك قضاء، لأن ما هي قضاء هذه، ولا فيها فتوى ولا فيها رأي، أمر محسوم هكذا، معاشر الأنبياء لا نورث، ما لنا في هذا الأمر إلا التنفيذ، وهكذا وقع. فقبضها عمر مرة أخرى وتصرف فيها ما كان يتصرف من قبل. هذا مجمل هذه القصة ولا نطيل فيها، راجعوها في أواخر كتاب الجهاد في أبواب الخمس إن أردتم يعني تفصيلها. تفضل. قال رحمه الله: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا. باب إثم من آوى محدثا. قال: رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بحديث علي ما مر في الباب السابق لما قام فخطب على منبر من آجر وعليه سيف وفي رأس السيف صحيفة معلقة، مر معنا في الدرس السابق، فذكر لهم قال: ليس عندنا إلا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة، فقرأها نشرها فقرأ فإذا فيها أسنان الإبل ولا يقتل مسلم بكافر، والمسلمون يسعى يد واحد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، والمدينة حرم ما بين عائر جبل في المدينة يقع في الجنوب منها إلى ثور جبل خلف أحد، من أحدث فيها حدثا أي في المدينة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحدث في الشريعة ممنوع، وهو من الجرائم العظيمة، ابتداع البدعة وإحداث الأمر في دين الله خطره كبير وجرمه عظيم، لأنه قدح مباشر في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ البلاغ المبين، كأنه ترك ثغرات هنا وهناك، يأتي هذا بعد 300 سنة وذاك بعد 1000 سنة يسدد ما نقص في الشريعة مما يحقق التعبد الأكمل والقرب إلى الله الأفضل مما ربما فات النبي صلى الله عليه وسلم أو نسياه أو سهى عنه. هذا اتهام لمقام النبوة، فكل مبتدع أحدث بدعة أو عمل بها فهو رافض وزاعم، ولو لم يتكلم بذلك بلسان حاله ولو لم يقم لسان مقاله أن هناك ما ينبغي أن يزاد في الشرع أو يضاف أو يعدل، وهو متهم للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الاتهام بأنه ما بلغ البلاغ التام المبين. ثم هو رافض لنعمة الله جل وعلا المدلول عليها بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وليس بعد التمام والكمال ما يطلب زيادة إلا على سبيل الاعتراض وسبيل التنقص الشريعة، فيأتي هذا المحدث المبتدع ليضيف. والمبتدع أيضا يدخل أول ما يدخل في معنى أو مدلول أو منطوق قوله تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لأن القاعدة الواقعية والشرعية تقول: ما أحدثت بدعة إلا ترك في مقابلها سنة، فالعامل بالبدعة يخطئ خطئين: عمل بما لم يشرعه الله فعمله مردود، وسيترك نسيا أو سهوا أو تعمدا أو جهلا أو إلى آخره من الحق الذي أسسه النصير بمقابل بدعته، فسيجني على الشريعة بتنقيصها وسيجني على نفسه بعمل يتعبه ويضيع وقته ويشغله، وهو يحسب أنه يحسن صنعه وهو في الحقيقة ضال عياذا بالله تعالى. ويكفي في هذه اللعنة الصريحة من أحدث فيها حدثا، لكن خصت المدينة كما نبهت في الدرس الماضي وفي معناها مكة، أن الإحداث في شريعة الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي هي مواطن النبي عليه الصلاة والسلام ومرابعه وما كان الوحي يتنزل فيها أعظم وأخطر وأعظم مشاقة حتى ومنازعة ومحاددة لله ولرسول عليه الصلاة والسلام، أعظم من إحداث البدعة خارج عن ذلك، لأن الزمان الفاضل والمكان الفاضل له حقوق. ولا شك أن الإحداث وكذلك الإثم والبغي والظلم في الأماكن الفاضلة كحرم الله مكة العظيم المشرفة، كحرم رسول الله المدينة المشرفة العظيمة، وفي معناها المساجد والأماكن الفاضلة، كله يعني الإحداث فيها والظلم فيها والبغي فيها والإثم فيها أعظم من غيره، وكذلك الأزمان الفاضلة. فيضاف إلى إثم البدعة وخطرها على ما سمعنا أن الإحداث في مرابع النبي صلى الله عليه وسلم ومواطن التي تردد فيها جبريل بالوحي وأسست فيه الشريعة وانتقلت منها إلى غيرها أعظم مشاقة ومحادة لله ولرسوله، فيستحق فاعلها سواء المحدث لهذه المحدثة والبدعة أو العامل فيها في حرم الله وحرم رسوله، يستحق هذه اللعنة الصريحة. من أحدث فيها أي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال في حديث علي: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومعنى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أنه نزله منزلة الذين لا تقبل أعذارهم يوم القيامة، والذين لا تقبل أعذارهم يوم القيامة هم الكفار والمشركون في بلغتهم الدعوة. أما قال جل وعلا في آيات كثيرة أن الكافر يود يوم القيامة لو يفتدي نفسه لو أن له ملء الأرض ذهبا يفتدي به ليصرف عنه العذاب بالمال، أو ليدفع مالا يعدل جريمته يقبله الله منه والملائكة يقول خلاص، مثل ما يقبل الآن مثلا بعض ربما يعني من بيدهم أمر من أمر الناس يقبلوا ربما الرشوة يصرف عن من استحق العقوبة عقوبة، أو يعطي من لا يستحق حقا ما ليس له بالرشوة والبراطيل، وما يحصل هذا يوم القيامة عند الله ما يعطون الله ماذا؟ له ملك السماوات والأرض، فلو له مثل الأرض ذهبا ومثله معه حتى ليدفعه ليصرف، هذا معنى صرفا، ليصرف عنه العذاب مقابل ما يدفع من المال ولو كان ملء الأرض ذهبا، أو ليكون المال يقدمه يعادل ويقاوم جريمته فيدرأه يوم القيامة لا يقبل من الكافر والمشرك. هذا لو فرضنا أنه حصل، لو أنه أعطي ملء الأرض ذهبا ليفتدي به ويصرف عنه العذاب ويكون عدل جريمته ما حصل. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي ولم يذكر هنا في حديث أنس، نزل أمن أحدث البدعة أو عمل بها في مدينته عليه الصلاة والسلام، وفي معناها حرم الله مكة، نزله منزلة أنه بمعنى لن يخرج من تبعة هذه الجريمة، ولو فرضنا أنه فعل مثل المشرك لو يفتدي بالأرض كلها ذهبا لن يخرج منها، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال العلماء بمعنى أن عذابه متحقق إذا لم يتب في الدنيا قبل الموت، متحقق، هذا معنى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فنتق الله، هذا من أخطار البدعة وأضرارها، وهي من أحد ما يجعل البدعة أعظم حتى من جنس المعصية. المعصية تدرأها الحسنة والأعمال الصالحة والاستغفار ورحمة، يعني إلا البدعة، فنزلها منزلة الشرك والكفر لأنها فيها معنى المخاصمة وفيها معنى المشاققة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عجبتك الشريعة جاي تسوي لي بدعة ومحدثات، تتهم الله ورسوله بالنقص والتقصير، هذا أعظم إثم وأعظم معاداة، ولو كان ذلك شيئا بسيطا ويسيرا، وإلا ارضى بما شرع الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعمل بشريعته وسنته، وفيها الغنية والكفاية، وتستوعب نشاطك كله بل يغلبك الدين، ما تستطيع تغلبه، لو أردت تعمل بكل عرى الإسلام ما تستطيع، فاعمل بما تستطيع واطلب الله العفو فيما لا تستطيع. بتروح تجيب بدع كما محدثات ناقصين، يعني الشريعة يعني فيها من التكاليف ما لا نستطيعه، بل ربما فيها ما نعلمه حقا ولا نستطيع حتى لظروف ما أن نعمل بها ونقوله حتى، فيكفينا هذا تقصيرا، فما في داعي للبدعة مطلقا، وهي أعظم من جنس المعصية لهذا الحديث الذي سمعته. ثم أورد حديث أنس فقال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المنقري بكسر الميم، حدثنا عبد الواحد وابن زياد، حدثنا عاصم هو الأحول قال قلت لأنس ابن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم. إذن حديث أنس يوافق حديث علي في أن المدينة حرم، ما بين كذا إلى كذا، عائر إلى ثور، لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم أي الأحول فأخبرني موسى بن أنس بن مالك أنه قال أو آوى محدثا، أي أن في رواية موسى بن أنس زيادة من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وإيواء المبتدع والضال وهذا يدل على الرضا بفعله، فنزل الراضي منزلة الفاعل فعلا والمحدث فعلا، والله أعلم. باب ما يذكر من ذم الرأي. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. حدثنا سعيد بن تليد، حدثني ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. الرأي مصدر رأى، رأيا، وهذه الكلمة رأى يختلف معناها باختلاف مصدرها، فإذا قلت رأيت رأيا فالمقصود هو الرأي العلمي الذهني النفسي التقديري، تدرس مسألة أو تفكر في قضية فتصدر فيها رأيا، فيسمونها رأى العلمية، أنها أدواتها الذهن والعقل والمعرفة والعلم. رأيت رأيا، أي فكرت في أمر ودبرته فرأيت أن الصواب فيه كذا. وربما تأتي بمصدر آخر، وهي مثلا رأيت رؤية بالتاء المربوطة، رؤية هذه من الرؤية البصرية وأدواتها العين، تقول رأيت رؤية، رؤية البصر والنظر يسمونها رؤية، يسمونها رأى البصرية. وربما تأتي برأى رؤيا بالألف المقصورة، هذه الرؤية المنامية، الرؤية المنامية تقول رأيت رؤيا بألف مقصورة. فإذا رأيت أردت البصرية تقول رأيت رؤية، فإذا أردت العلمية تقول رأيت رأيا. وهذا جاء في القرآن تارة تستخدم رأى بالعلمية، مثل قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هل بلغك، هل علمت الذي يكذب، أرأيت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وما حضر القصة، لكن هل بلغك، هل علمت ما فعله ربك بأصحاب الفيل. وقد تأتي يعني بصرية، وقد تأتي معنى الرؤية المنامية. فهنا مثلا ذم الرأي فهي الرأي العلمي. فكل إنسان ربما عنده القدرة العقلية والذهنية وعنده من أدوات التفكير ما يمكنه من أن يقدر رأيا في كل أمر يواجهه وكل قضية يباشرها. فهذا لك في حياتك، أنت تقدر برأيك وتفكيرك ما تراه مناسبا لك. لكن متى يكون مذموما؟ إذا اقتحمت برأيك في شريعة الله وأحكام الله، فحللت أو حرمت أو أوجبت أو فرضت أو يعني سهلت أو يسرت أو شددت، كل رأي تبديه مستخدما فيه فكرك وعقلك وتقديرك للمصلحة تقتحم به على حدود شريعة الله، هذا هو الرأي الذي يقصده البخاري بقول باب ما يذكر من ذم الرأي. أما حياتك فرتبها على ما تراه مناسبا لك، وهذه من رحمة الله أن تختلف آراء الناس وأذواقهم في حياتهم، لأن لو اتفق رأينا وذوقنا كلنا على شيء معين في الحياة مشكلة كبيرة فسدت. لو كلنا مثلا نحب أن نأكل طعاما واحدا، افرض ذلك، كل أهل جدة يحبون يأكلون طماطم كلهم دفعة واحدة، تصير الطماطم أغلى من الذهب والخيار من فاسد والكوسة ما حد. اختلاف الأذواق هذا يعني مما تستمر به الحياة من رحمة الله. فأنت لك طبيعة معينة ولك مزاج وتركيب معين وهذا كذلك، فاعمل رأيك في حياتك على ما تريد. أما أن نأتي لشريعة مطهرة منزلة قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة يؤسسها ويدعو لها ويوضحها، والقرآن ينزل ويعدل ويعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض ما ربما فعله قبل أن يأتيه شيء من الله أو كذا، وبعد أن تم الأمر يأتي هذا برأي وهذا باقتراح وهذا كان قاعدين في بلدية ولا قاعدين في هذا، ما ينفع هذا الكلام. لكن ما يذكر من ذم الرأي لا رأي. ولذلك أحببت أن أقدم لكم بحثا موجزا مجموعا من بعض المصادر، هذا البحث سأقرأه لكم، يعني ربما دوري فيه النقل والقراءة ليس أكثر، يعني مراجعه حتى تستفيدون للمزيد. كتاب ابن القيم إعلام الموقعين، كتاب ابن عبد البر بيان جامع العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتاب ابن جماعة العز بن جماعة تذكرة السامع والمتكلم فيما ينبغي للعالم والمتعلم، وأمثالها من الكتب. يعني هذه الكتب تؤسس لك ما هو الرأي الذي يجب أن تتقيه، متى تدخل برأيك ومتى لا تدخل. هذه الأمور الآن ألخصها مقاصدها لكم يعني حتى نكون على وعي وماذا ونفهم ما أراد البخاري بذم الرأي، ما هو الرأي المذموم. ليس كل رأي مذموما حتى في الشريعة كما سنبين. ابتدأ هؤلاء الأجلاء البحث بذكر الأدلة الدالة على ذم التقدم بين يدي الله ورسوله بأمر، أو الافتئات على الشريعة بأمر، أو الاقتراح لتعديل ما استقر فيها وثبت فيها. وتدل هذه النصوص سنقرأها على أن الله يقسم الأمور قسمين، شريعته المنزلة ويقابل أهواء الناس ورغباتهم التي من اتبعها أو بعضها ظل سواء السبيل. مثال إذا خذ هذه الآية قوله تعالى ذكرها ابن عبد البر وكذلك ابن القيم: فإن لم يستجيبوا لك، يقول الله لنبيه الصلاة والسلام فإن لم يستجيبوا لك، يعني لك ماذا يقصد لك؟ ما جاء به النبي الصلاة والسلام، أن الإنسان بقي 40 سنة ما عنده لا شريعة ولا دعا الناس لكلمة واحدة، جاءه وحي وجاءته نبوة وجاءته رسالة وبلغ. فإن لم يستجيبوا لك أي لهذه الشريعة المنزلة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم حكم الله فقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن عبد البر وكذا ابن القيم هذا نصهما: فقسم الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الشريعة المنزلة التي لا دور للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا الاستقبال من الله والبلاغ للناس، بدليل أنه ربما يفتي في بعض الأمور أو يتكلم في بعض الأمور فيأتي القرآن يعاتبه عليها، ما حصل هذا كثيرا وسجل العتاب في القرآن ليبقى شاهد على ذلك. وسيأتي في الباب الذي بعد هذا مباشرة باب ما كان النفس يسأل عن الشيء فيسكت ولا يعمل رأيا ولا قياسا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل رأيه ولا قياسه يسكت حتى يأتي أمره، وقد ذكر قصة الروح وسيأتي هذا الباب. فمن باب أولى غيره عليه الصلاة والسلام، لا يجوز له التقدم. والأمر الثاني هي الأهواء، سواء سميناها رأيا أو سميناها قانونا أو سميناها نظاما أو سميناها يعني مجلس تشريعي ولا سميناها دستورا ولا سميناها مصلحة ولا سميناها حط من الأسماء إلى البحر، هي في النهاية القسم الثاني. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، حكم الله على هؤلاء المتبعين للأهواء. ومن أضل، يعني لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلماء كما هنا سماهم ظالمين من أي وجه؟ الظلم من معانيه التصرف في حق الغير، إذا تصرفت في حق غيرك فأنت ظالم. الشرع والشريعة والتشريع والحلال والحرام والحكم حق من؟ حق الله وحده، والرسول مبلغ، هذه نقطة جدا مهمة، مبلغ وطاعته تابعة لطاعة الله جل وعلا. فإذا اقتحم المقتحم على حمى الله فأحل أو حرم أو شرع أو فرض أو أوجب إلى آخره مما هو خلاف شرع الله جل وعلا فهو ظالم، لأنه تصرف في ما ليس له، في حق غيره، حق الله جل وعلا سبحانه وتعالى هذا حقه، فسماه ظالما وأخبر أن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى، شو هذه الآية الثانية أيضا مهمة جدا، يا داود خليفة الله نبي الله ورسوله، داود عليه الصلاة والسلام نبي من أجلاء الأنبياء، لما يعني حكم في مسألة الخصمين، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وأحدهما قال لي 9 إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفني وعزني أي غلبني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. قال أهل العلم وجه خطأ داود الذي عوتب عليه أنه أصدر حكمه القضائي قبل أن يسمع من الطرف الآخر، كان الواجب أن يسمع من الطرف الآخر. يقول أحد قضاة الإسلام هو إياس بن معاوية المزني ينصح القضاة، يقول لو جاءك الخصم وعينه في يده يعني وقال فلان فقع عيني، فانتظر لعل الآخر يأتيك بعينيه كلتيهما، ويمكن أذاني وراس مفقوع، أصبر شوية ما تدري سواث، لا تصدر حكما لا يستفزك هذا بخصومته أو كذا. فهذا وجه عتاب القرآني، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا، نصحه الله فقال يا داود، هذا نصيحة الله جل وعلا للنبي داود، ولو كان المسائل هذه موضع اجتهاد ورأي لكان هؤلاء الأنبياء والرسل كداود عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بهذا الرأي والاجتهاد، ما يأتي واحد ما سوى قرشين يعني يريد يشطب سلطة الشريعة على كيفه عشان أنه كاتب صحيفة، كاتب إن شاء الله على صفحة البحر ما قيمتك تلغي شريعة الله أو تعاند الله ورسوله، هذا أنبياء ورسل يعاتبون أعظم العتاب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، سواء كان هواك الشخصي أو هوى يفرض عليك من غيرك. ثم حكم فقال فيضلك عن سبيله: إن الذين يضلون عن سبيله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ماذا؟ من أعظم التهديد للأنبياء والرسل. فهذا فيه أمران: يا حكم الله ورسوله، يا يستقبلك مباشرة اتباع الهوى. والقرآن يكرر كلمة الهوى هنا كالآية السابقة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم. آية ثالثة أيضا يقول جل وعلا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أفضل الرسل وأجلهم، الخاتم، النبي الخاتم، أولى الناس بإبداء الرأي لو كان للرأي مجال، وأولى الناس بالاجتهاد والقياس لو كان الاجتهاد والرأس والقياس مجال. يقول الله له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر ما أسستها أنت. ولا لا أسهل، من يزعم أنه أسسها عليه الصلاة والسلام؟ هو يستقبل أمر الله: افعل كذا، لا تفعل كذا، امنع كذا، لا تمنع كذا، اصنع كذا، لا تصنع كذا، انسخ هذه، ثبت هذه، استجيب. ثم في النهاية لما تمت قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أيضا قسمة ثنائية: يا الشريعة المنزلة تتبعها، يا المقابل لها مباشرة أهواء الذين. والقرآن يركز هنا على كلمة الهوى، لأن مهما زعم سواء لجنة تشريعية يسمونها، ولا مجلس تشريعي، ولا يعني علماء قانون، ولا اللي يكون، مهما زعموا أنهم متجردون وأنهم إنما يضعون قوانين لضبط الأمور فعلا، وأنهم لا هوى لهم فيها، مهما زعموا ذلك هم كاذبون. ما يمكن الإنسان يتحرر من هواه أبدا. وهكذا يصنعون في العالم اليوم، يحط القوانين دولية مثلا، أمم متحدة دولية، ثم حاطين نقض فيتو على كيف، هو يحط قوانين إذا ما عجبته كرشك أنت وقوانينك وأممك وشارك ثمات في الزبالة. ما لازم يحط له شيء، لازم هذا الواقع. ما يتجرد أحد من هواه، ذاك القرآن أن هذا هوى، مهما أخرج في كونه رأيا أو حكمة أو قانونا أو مصلحة أو مهما سموه، وفي النهاية أهواء الذين لا يعلمون. لأن يعلم صالح الخلق حاضرا وقادما وعاجلا وآجلا، وما يستجد هو الخالق جل وعلا الذي رتب الشريعة على سابق علمه بما يصلح للناس ويصلحهم، وما سيستجد من حوادثهم إلى قيام الساعة. والله جل وعلا غني عن الخلق، لا مصلحة له في أن يحرم هذا ويحلل هذه سبحانه وتعالى. ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن هي هوى. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين، أيضا سماهم ظالمين للمعنى الذي ذكرته، دخلوا في حق الله جل وعلا ونسبوه لأنفسهم، بعضهم أولياء وبعض الله ولي المتقين. قوله تعالى أيضا: اتبعوا، هذا أمر لنا نحن المؤمنين أتباع الشريعة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أعجبتني لقطة جميلة هنا لابن القيم: من ربكم. هنا لاحظ حتى ألغى الواسطة التي كانت بيننا وبين الله في البلاغ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الرسالة وأدى الأمانة وذهب، بقيت الشريعة. فالآن نحن مباشرون، فهو حكم الله: ما أنزل إليكم من ربكم. الواسطة إلى الرفيق الأعلى ذهب عليه الصلاة والسلام، من ربكم، فهو المشرع. وبالتالي أي رأي خلاف ما أنزل إليكم من ربكم هو عدم رضا بهذا الرب وبتشريعه. هذا المعنى حقا، وذلك فيه لا فيها تلطف من ربكم. واستخدم كلمة الرب هنا لأن من معاني الرب ما يعني العناية بالشيء والرعاية له، ومنه كلمة التربية. التربية أخذت لأنها تعتني بالشيء، تقول ربي ابنك يعني احرص عليه، وانظر ما يصلح له، وانظر ما يعني مثلا يفسد عقله وابعده عنه، ستقوم بشؤونه كلها. هذا معاني الرب، فهو القائم بشؤوننا كلها حالا ومآلا دنيا وأخرى جل وعلا. فعندما يشرع ما يعلم جل أنه يصلح لنا ويصلحنا، فلا نرتضي بها بديلا، وإلا لا نكون ما رضينا بهذا الرب ربا قائما بشؤوننا حقا وفعل. وهو كذلك سبحانه وتعالى بأرزاقنا وحياتنا وموتنا، وكل الأمر بيده سبحانه وتعالى. فلأن نرضى بتشريعه من باب اللازم لكونه خالقنا وربنا ومالك أمرنا وسرنا وعلانيتنا. أما نحط 5 أنفار ولا 10 أنفار ولا 20 نفر يشرعون وينلزم الناس بتشريعاتهم، هذا حكم الطبقة اللي عاشت عليها الجاهليات القديمة. بشر يحكم بعضهم بعضا بأهوائهم وشهواتهم، وأسوأ منه أن يروح يلصقون آراءهم في شريعة الله. هذا المصيبة الثانية، يروح يحط رأي من على كلمة من رأسه أو يقضي بقضاء هكذا بشهوة أو برأي أو برشوة بغيره ثم يلحقها بالشريعة، يقول هذا حكم شرعي ولا رأي شرعي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، حتى لو كانوا في صورة الأولياء الناصحين، شوف القرآن، ولو كان في صورة للمهتمين بحياتك والمهتمين بمعاشك، حتى لو سموا نفسهم أولياء، حتى لو ظهروا لك أولياء، هم ليسوا أولياء إذا كانوا سيصرفونك عن شريعة ربكم ما تذكروا. مع هذا كله القليل من يتذكر ويعي هذه الحكمة القرآنية كما هو الحال. سم تفضل. الأول سمعته والثاني ما سمعته. يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب أو قال حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، هكذا لفظه الذي أحفظه، خرجه الإمام أحمد بن أبي عاصم، أسانده حسنة. ومعنى حجب لا أنه معنى أنه لا يقبل، الله يقبل التوبة حتى من الكافر، لو عاش 60 سنة يعبد الأصنام والأوثان ثم أسلم وآمن من يمنعه؟ أحد يمنعه. لكن حجز بمعنى أنه التلبس بالبدعة، وهذا أحد أوجه خطورة البدعة، سيمنعه من التوبة لأنه يظن أنه ماشي صح، يظن أنه محسن. وذلك ترون الآية قبل قليل ويحسبون أنه يحسن صنعا، واحد يظن أنه يحسن صنعا، كيف تقول له توب؟ فهمت؟ هو يظن أنه هذا هو الصحيح وهذا هو الحق وهذا هو الصواب وهذا ليقرب إلى الله فمثل هذا تتعذر توبته بانشغاله بالبدعة واستحسانه لها وظنه أنه على هدى. هذا معنى حجزه، هو خبر قدري لا حكم شرعي، وإلى الله يقبل التوبة من كل تائب ولو تاب من الكفر الأكبر والكفر الأعظم. الثاني ما هو؟ هذه قصة مشهورة في التفسير، يعني لما اختصمت امرأتان، قصة مذكورة في وليد، كل منهما تزعم أنه لها، أن هذا ابنها، فعرضت هذه الحكومة على داود فقضى به للصورة وهو في الحقيقة ابن الكبرى لأمارات ظهرت له. فلما احتكمت لسليمان ذكر القصة، قال ايتياني بسكين أراد أن يشق الطفل، قال نشقه بينكما. فهنا الأمة الحقيقية أشفقت فقالت لا هو لها، دعه لها، يعني رضيت أن تأخذ الابن ولها يقتل، هذيك ما عندها يا ينقتل يا يأخذ، أنا ما هو تبعها، يعني ايش عندها مشكلة. فقضى به للكبرى، هذا معنى ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا حكما وعلما. نرجع لموضوع الرأي. الرأي في الحقيقة حتى نكون الصورة واضحة ليس كله مذموما، وإذا قسمه العلماء إلى رأي مذموم وإلى رأي محمود، كما يعني مع الاتفاق الكلي على أن التقحم بالرأي أصلا ممنوع، لكن قد يكون مذموما في بعض الأحيان وقد يكون محمودا. قسم الرأي المذموم إلى أنواع، هذا أيضا من الكتب ذكرت لكم بعض أسمائها حتى تراجعون وتزدادون، هذا بحث جد مهم والقضايا هذه نحتاجها ضرورة. أول رأي مذموم بل هو من أعظم الآراء ذما، الرأي المصادم للنص الشرعي، المصادم لما شرعه الله ورسوله. فالله يقول هذا كذا، ويأتي صاحب الرأي أو صاحب الفكر ذاك أو صاحبه يأتي برأي يصادم النص الشرعي، سواء عرف النص أو لم يعرفه. إذا كان يعرفه هذا طبعا محال لله، هذا منازع مدعي للربوبية، حتى يدخل في معنى قوله تعالى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أن أحبار يشرعون من عندهم ويعلمون شرع الله، يغطون شريعة الله يحطون من عندهم آراء، يرغون حد الرجم يحطون من عندهم اقتراح، يدفع فلوس يقول لك ويحط كذا من عنده هكذا، وهو يعلم النص الشرعي، هذا من أعظم السوء. لكن حتى لو لم يعلم ما يعذر. فأي رأي يصدر من أي شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو كذا يصادم نصا شرعيا في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله فهو من أعظم الآراء ذما، ويجب على المؤمن رده ودرعه ومنعه وعدم قبوله كائنا من كان من صدر عنه. ابن عباس طبق هذا مع اختلاف يعني لما كان يفتي بالمتعة في الحج، حج التمتع، هو أن يحرم ويعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل بالتحلل الكامل ثم يحج من سنته. فقيل له، قيل له لابن عباس: إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة. قال أقول ماذا قال؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر. وإذا كان أبو بكر وعمر في القصة السابقة الخيران كاد أن يهلك لأنهما تقدم باقتراح، وليس في مسألة دينية دنيوية، من يولى على قبيلة من قبائل العرب عوتب أعظم العتاب بقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا جاء الرأي مصادما لحكم الله المنصوص عليه في القرآن وحكم رسوله الثابت في السنة أو أمر مستقر في الشريعة بإجماع ثابت، هذا الرأي مذموم مرفوض كائنا من كان من قاله. الثاني الكلام في الدين بالظن والاحتمال والتخمين، وهذا مصيبتنا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع: يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان، ضارب له صحنين فول ويشرب شيشة، يقول: لا لا هذا مو حرام، لا لا هذا حلال، لا لا هذا مو صح، هذا كنا قاعد يتفرج في كورة ولا يلعب هكذا بالظن والتخمين والحدس، لا يعرف مسائل ولا درس كتاب ولا حافظ الفاتحة زي الناس ولا داري البخاري في القاعد ولا السنن في الرايح، هذا هكذا شبعان ضارب متعشي على أريكته متكئ إشارة إلى بلادته ورعونته، وهمه البطنة والأكل ولا والبطنة شفت إنسان هذا إلا ما رحم الله وإلى آخره. فبالظن هكذا يرمي، هذا يحل، هذا يقول لا يصح، هذا لا ما يصح، هذا يجوز، هذا ما يجوز. هذا من أعظم الرأي، لأن فيه أولا وجه خطورته، وإن كان لا يؤبه به ولو قال ما قال من بيسمع كلامي هذا، وإن كان مع الأسف اليوم صار الناس يسمعون كلام كل من هب ودب. يجيك واحد في التلفزيون كان ممثل وتاب صار مفتي الإسلام الأكبر، حمد الله مكتوب تروح تعلم تصلي أول وكيف بعدين تعلم صار مفتي الإسلام الأكبر، يستفتى حتى في عقد المسائل، مو هذا واقع؟ ولا لاعب كورة تاب ولا مفحط تاب ولا ما نعرف، ولا كان اشتراكي مثل جارودي وغيره 40 سنة اشتراكي أسلم بعد سنتين ويعطى جوائز الكبرى في خدمة الإسلام، أنا أعرف ما أعرف يصلي دوبها صار ما يصلي، متى خدم الإسلام؟ سنة و40 سنة اشتراكية وشيوعية. حالتنا من العالم الغريبة اللي عايشين هذا الوضع. لكن أعظم خطر في هذا فيه امتهان للشريعة، صح ولا لا؟ لو فرضنا أنك تعمل في دائرة حكومية ولا غير حكومية، وفي طبعا أنظمة للدائرة، هل تجي أنت الموظف تقول والله المدير هذا ما يفهم، هذا القرار تعبان، والله الوزير هذا تقدر تقول كذا يسكونك كفن على وجهك وتردوك مع الباب، صح ولا لا؟ أي وتنضبط. لكن شريعة الله لأن غاب حماتها هذا يفتي وهذا يقول رأيه، فيه امتهان للشريعة ولا لا؟ أصبحت عرضة لكل من هب ودب ولكل من دب ودرج من الساقطين، والذي ربما ما يحسن كيف يعبد ربه هو نفسه، ربما ما يحسن شيء في الشريعة من الحدس والظن والتخمين والاحتمال، أصبحت نهبة. فهذا الرأي وجه ذمه فيه امتهان لماذا؟ للشريعة العظيمة. سيأتي في الباب الذي بعد هذا أن يسأل، يسأل فيسكت كما ذكرت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيسكت 10 أيام أسبوعين كما في قصة الروح وقصة سعد في الميراث وغيرها، قم حتى يقضي الله فيك يقول للسائل. امتهان الشريعة بهذه الطريقة من أعظم الذنب. ثم إذا تعودت الشريعة واستمرأ الناس وإبداء الرأي فيها هكذا يعني تغيب الأحكام الشرعية الحقيقية ويستسهل الناس المحرم ويستبسط الأمر، فيعني يسمع من هنا وهناك وتتكون الأفكار في ذهنه، وبالتالي يبدأ يعمل على وفق ما هو ظن وسمع دون يعني مراجعة لمواصات الحق ومواضيعه الحقيقية. هذا وجه يعني آخر. رأي ثالث ربما أو نوع ثالث، الرأي الذي بسببه تحدث البدع كما ذكرنا، وأكثر البدع حدثت بسبب رأي واجتهاد شخصي، ربما يكون المجتهد الذي اجتهده والرأي الذي صاحب الرأي ما كان يقصد أن يحدث ولا أن يبتدع، لكن كون على قوله وعلى رأيه بدعة. وهذا منزع بعض ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركونه من الحق والسنن التي هي في دائرة المستحب خشية أن يفهم الناس منها الوجوب، وهي ما زالت في الشريعة ما خرجوا منها، كما ربما ذكرت لكم أبو بكر وعمر تركوا الأضحية في الحج حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة، تركوا بعض الأمور حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة، لأن لو رأهم يواظبون عليها لظنوا أنها واجبة، فانطبع عندهم حكم ليس هو الحكم الذي في الشريعة، ولو كان الفرق بين الاستحباب والوجوب، فما بالك الفرق بين الحلال والحرام والسنة والبدعة وما هو من الشريعة وما هو من زبالات الآراء والأذهان. فأي رأي ينبني عليه شر أو بدعة أو تحليل ما حرم الله فهو يدخل، ولو لم يقصد من أبدأ هذا الرأي ذلك. ولذلك يجب على المفتي والعالم والمجتهد وغيره ألا يتقدم يدله برأي ولو سكت. قال ابن مسعود: الفتيا آية محكمة أو سنة متبعة أو إجماع من سلف، وما سوى ذلك يعني دغل أو قال زغل وبغل، يعني لا فائدة فيه. وفي رواية أخرى له: إذا سئلت ففتي بآية محكمة أو سنة متبعة أو إجماع من سلف، يعني الصحابة، وما سوى ذلك فقل لا أعلم، فإن لا أعلم ثلث العلم. ما تستطيع تقول لا أعلم، لا تبدي رأيا هكذا مجرد إذا ما عندك فيه، وعندك ستحاسب أن تفتي في شرع الله. وإذا كبار الصحابة إذا احتاجوا أن يجتهدوا كما سيأتي معنا في الرأي الممدوح بعد استفراغهم الجهد يقولون يصرحون، يقول هذا ما رأى عمر، حتى كاتب لعمر أراد أن يكتب في إحدى القضايا قال هذا ما أراه الله عمر، قال بئس ما كتبت، قل هذا ما رأى عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني. هذا رأي ما عندي فيه لا دليل ولا نص، اجتهاد، فإن وافق هذا الحق، إن عندكم شيء من الحق والسنة خلافه هذا يلغى على طول، هذا ما فهمته إلا. وهم أهل للمخرج والاجتهاد، سنحرر هذا في مبحث الرأي الممدوح. إذن هذا يعني يدخل في هذا النوع الرابع، ربما يكون هو الأخير أو هذا، نعم، الرأي الذي يصار إليه مع نوع تأويل للنص. هذا برضو مشكلة، النص موجود لكن ربما عند هذا صاحب رأي يحبه أو يراه مناسبا أو يرى أن المصلحة تتعلق به والنص ربما لا يساعده عليه، فيتجاوز دائرة النص بما يسمونه بالتأويل، يسمى بالتأويل النص الشرعي، أو ربما يرجع للتحريف إذا اضطر إلى ذلك، إذا كما يتقي الله عز وجل، أو الالتفاف عليه بزعم أن هذا النص ربما كان حالة خاصة أو ربما كان يخص زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كذا أو كذا، كما يكتب بعض الكتاب اليوم وحتى كتب. يعني حكم الربا، حرم الله الربا بالنصوص الصريحة، في من حتى ربما منسوبين نوع من الفتية اليوم من يقول ويكتب أن الربا حكم مرحلي احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة معينة ففعل لأجل الحاجة لا أنه حكم مستقر في الشرع إلى قيامه، فبالتالي لو جمعوا 17 ألف دليل على تحريم الربا عنده جواب موجود، صح ولا لا؟ ما عاد كثرة الأدلة هنا ما عاد تفيد مع هذه الحيلة. هذا أخطر أنواع الرأي المذموم، لأنه فيه تلبيس وفيه نوع من استخدام أدوات الفقه ومنطوقات الشرع والالتفاف على المنطوق بالمفهوم، وإذا ما أفاد المفهوم لجأ إلى التأويل، وإذا ما مشى التأويل لجأ إلى التحريف، ودون كما يصنعه كثير من الناس اليوم تجد من هذا الشيء الكثير. كم حرفوا من نصوص الصفات قديما المتكلمون والفلاسفة، من نصوص ما يتعلق بتوحيد الألوهية ودرء الشرك لأجل القبور والأضرحة وما يتعلق بأمور كثيرة، كم بالالتفاف والتحايل بالمفهوم دون المنطوق أو بالتأويل دون التصريح أو بالتحريف إن احتاج إلى ذلك، أو بزعم مرحلية كما هي بدعة العصر الحاضر ويصادرون بأحكام الله جل وعلا. لنا تتم لهذا الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم للخير. اللهم ألهمنا الصواب والرشد، اللهم ألهمنا الصواب، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.